زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبر أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عما يلتقط, يعني عن الذي يلتقط, وقال عليه الصلاة والسلام اعرف عفاقها ووفاءها, اعرف عفاقها, قال عرفها سنة ثم اعرف عفاقها ووفاءها. المقصود بقوله عرف ثم اعرف عفاقها ووفاءها ليس معنى ذلك انه لا يكون الى بعد التعريف سنة, وانما جاء يعني في بعض الروايات قبل وجاء بعد, وكل منهما له وجه كما اسلف. فان التعريف في الاول فان معرفتها في الاول يعني تعني ان يحافظ على الوعاء والوفاء وان لا يتساهل فيه فيرمى ويتلف, بل يعرف ويحافظ عليه حتى يتحقق من المطابقه. ثم بعد ذلك في النهاية أيضا عندما يريد أن يستنفقها وتذهب تلك العين باستنفاقه إياها فإنه تحقق من الأسماء الكفات التي هي كفات الوعاء والوفاء, وكذلك أيضا نوعها وعددها, فإنه يعمل على التعرف عليها بعد ذلك حتى يكون على بينة عندما يأتي أحد يقبها ويجد هذا الوصف مطابقا لما علمه من جهاتها. ذلك إضافها وكاءها ثم عرفها سندا. قال فقال عرفها سندا ثم احفظ إضافها ووكاءها. ثم احفظ يعني بالحفظ هذا يمكن أن يكون الصدق انه يبقيه ولا يتلفه, او انه يحفظ من ناحيه الوصف من الكتابه او بالتحقق او في الجميع, ومن يبقي هذه الاشياء ويحتفظ بها الى امد بعيد يطمئن معه الى عدم مجيء صاحبها بعد ذلك. ان هذا ما ينبغي, أن معرفة العفاق والوكاء هو من الأسس التي يبنى عليها التحقق من قول المدعي خالقا فيما يدعيه. هو يعرف أنها قلها أن يكون على معرفة, لكن على اللفظ الذي فيه يحفظ لم يكن مقصود من الحفظ المعرفة أو الحفظ في إلقاء الأشياء هذه أو يعاون بها حتى تطابق بين, لأن الشيء الذي يعلم قد ينسى أو الشيء الذي يعرف قد ينسى مع مرور الزمان, لكن إذا احتفظ بالشيء مدة طويلة بعد إلقائها يكون هذا أدعى إلى أنه يكون مطمئنا إلى صحة دعوى من يدعي ويحفيها ويعطيها هي إذا كان أبقاها أو يغمر بدلها إذا كان قد استنفقها. وقال عرفها سنة ثم احفظ إفاقها ووكاءها, فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. فإن جاء أحد يخبرك بها يعني فأعطها إياه, هذا الجواب محذوف. فإن جاء أحد يخبرك بها يعني فأعطها إياه وإلا فاستنفقها, وإن لم يأتي أحد فاستنفقها يعني استعملها أنت. ولكن هذا الاستعمال ليس معناه أنه ملكها ملكا نهائيا, بل ملكا محتمل لأن يزول ملكه عنها إذا جاء صاحبها وعرفها, فإنه إن كان قد استنفقها فإنه يغرم له بدلا منها, يغرم له مثلها ويعطيه مثلها إذا جاء وعرفها وصارت مطابقة, لأن هذا التملك الذي أعطي إياه أو ممكن منه خشية أن لا يكون لها أحد يأتي إليها, لكن لو جاء صاحبها فإنه حق بها أولى بها, فيكون استنفاقه في إياها لمن هذا أنه ليس ملكا تاما ولم يتم تملكه إياها, بل هي كالوديعة كما جاء في بعض الحديث وتكون وديعة عندك, فهي كالوديعة إن بقيت بقيت وإن يعني أتلفها فإنه يضمنها لمن يعرف أنه صاحبها. قال يا رسول الله فقال لك الغنم، قال لك أو لأخيك أو لأبي. قالوا يا رسول الله فقال لك الغنم، قال يا رسول الله فقال لك الغنم، قال لك أو لأخيك أو لأبي. المقصود من هذا أن الإنسان يتقطع ولا يتركها، لأنه إذا أخذها فهي إما أن تكون لأخيه الذي هو صاحبها حيث يحفظها له ويدفعها إليه إذا جاء، قد يكون له هو عندما ييأس منه ولا يأتي صاحبها يبحث عنها فإنها تكون له، وإلا يحفظ شيئا من هذا وهذا فإنها تكون من نصيب البيت بمعنى أنها كلها. لهذا تنبيه إلى التقاطها، ولكنها لا تملك مجرد الالتقاط، إنما للعلماء من قال إنها تعرف سنة ثم يفعل بها كما فعل باللقطة، ومنهم من قال بأن الإنسان له أن يستعملها أو يأكلها، ولكنه إذا جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يعطيها إياه سواء قبل السنة أو بعد. إذا جاء وصفها وعطف من مطابقة أوصافه لها فإنه يعطيه بدلها إذا استنفقها، أما إذا كانت باقية فهي شأنها تعمل لقطة، وإذا عرفها سنة كاملة فإنه بعد ذلك يستنفقها ويستعملها أو يأكلها، وإن جاء صاحبها لذلك أعطاها إياه ودفعها إليه لأن غرم له بدلا منها، غرم له بدلا منها. وقوله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك ليس تمليكا ابتداء، ليس تمليكا ابتداء، وإنما هو كالشأن في اللقطة التي هي أنه عند الإنسان عندما يعرفها ثم بعد ذلك لا يأتي صاحبها فإنه هو الذي يستعملها، لكن هذا الاستعمال قد يكون نهائيا إذا لم يأتي صاحبها يطلبها، وقد يكون غير نهائي بمعنى أن ملكه يعني ينتهي ويدفعها إذا كانت موجودة أو يدفع عوضا عنها إذا كان قد استنبطها، وليست للتمليك ابتداء، ليست للتمليك ابتداء وأنها تكون ملكا وأنها تكون ملكا. قالوا لأن الذئب لأنه ذكر الذئب وهو لا ينجب، إنما بيان أن أمرها سيعود إما إلى هذا وإما إلى هذا وإما إلى هذا، وأمر اللقطة إما أن يعود إلى صاحبها الذي هو أخ الملتقط أو إلى الملتقط بعدما لا يأتي من يعرفه من يعرفها، أو تكون للزوج إذا من ثلاث أحوال إما له وإما لأخيه وإما للزوج. قال قالة الإبل فتمحر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. قال فظل الإبل فتمحر وجه الإبل فتغير وجهه، بعض الروايات مرة وجهه من الغضب، إنما غضب عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن طالق الإبل وعن الإبل الذي أدعى من قوة منع تأمل ما ليس عند غيرها، لأن معها حذاءها وقصة تنفي رفع الأيادي، وكذلك أيضا معها وعاءها وبطنها الذي تأكل فيه تأكل حذاءه بنفسها الشجر، وأيضا ما أعطاها الله من طول العمر الذي به تطول بعدما ضعف تصل إلى ما تريد، فعندها من القوة والمنعة ما ليس عند غيرها، فهي لا تلبقى فإنما تبقى، قد يكون بقاؤها في البلاد في الأماكن التي يمكن أن يبحث عنها أقرب إلى حصول صاحبها عليها من لو كانت في الأماكن المغلق عليها، لأنه قد لا يهتدى إليها وقد لا يعرف، مثل ما إذا بعد عنها بالبلوى لقدرة سكينها ومقامتها فهي يهتدى إليها،

ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لشيخ. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وشقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وهذه طريق الوقع حديث جابر بن خالد الجهني رضي الله عنه، وهو وقد أورده للاستدلال به على ضالة الغنم، وأنه يأخذها من وجدها، لأنها لا بد أن يؤول عمرها إما له أو لأخيه أو للبيت، فهي إن تركت صارت من أخي للبيت، وإن أخذها فهي إما لأخيه إن جاء أو تكون له في النهاية الأمر دائر كان أن يتركها فتكون للبيت أو يأخذها فتكون له أو لأخيه. وإذا فأخذها وكونها له أو لأخيه أولى من يتركها فتكون للبيت. وقال رحمه الله كما عرفنا من طريقته يورد الحديث من عده طرق وياتي بترجمه يدل بها على جزئيه من الجزئيات. فقد اورد الطريقه الاولى في ضاله الابل، واورده هنا من طريقه اخرى في ضاله الغنم. في هذا الحديث ان يزيد جاء عنه شك قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. يعني هذا الذي شفى الراوي عن يزيد ويحيى، هل هذا الكلام الذي قاله هل هو مصداق للرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه موقوف عليه، أو أنه من عنده هو وليس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون وديعة؟ لكنه جاء في بعض الحديث المرفوعة يعني مثل وديعة، فانها تكون وديعة عنده، فهي وديعة اما بنفسها اذا بقيت او ما يقوم مقامها عندما يستنبطها. ثم ذكر بعد ذلك بعد ذلك الغنم قال وهي تعرف ايضا، وهذا من كلام يزيد موقوف عليه وليس شكا هل هو من كلامه او هل هو من عنده او انه من الحديث. يعني اول شك هل هو من عنده او من الحديث، واما هذا جزم بانه من عنده. قال وهو يتعرف ايضا، هذا ليس من الحديث، لان هذا كلام شيخ يحيى. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لشيخ. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال باب إذا لم يوجد صاحب اللقة بعد ثلاث فهل لمن وجدها؟ وقال حدثنا عبد الله فهي لمن وجدها. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن التقطة، فقال اعرف لقاطها ووداعها ثم علقها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فقال لك الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو لشيخ. قال فقال لك الإبل؟ قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وقال اعرف لقاطها ووداعها ثم علقها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. على الحديث أورده من الحديث الله في هذه الترجمة، وقال إذا يأتي صاحبها كانت هي لمن وجدها أو ردعوا بجانبه على استفادة من يعرضها منها بعد سنة. هذا مقول من قول شأن كبير شأن كبير إن هذا يعني معناه ما في شيء أن توقيعها وتنفور زيادة أخرى لعل يأتي إليها وإن شئت استنفقها وإن شئت استنفقها. لكن جاء في بعض الروايات والحديث ما يدل على أنه إذا استنفقها ليس معنى ذلك أنه دخل في ملكه دخولا نهائيا بحيث جال ملك صاحبها الأول وسقط ملك صاحبها بل ملك صاحبها باقي إن جاء لكنها باقي فهي من نصيب هذا الذي استنفقها الذي عرفها ثم استنفقها. قال فقال لك الغنم قال هي لك او لأخيك او لأخيك. قال فقال لك الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قول خذ من هذا قوله شأنك بها هذا يجيب لأنه تتفر فيها كيف يشاء لكن جاء ما يدل على أنها تتفر فيها تتفرق نهائيا. فلو جاء صاحبها بعد ذلك وعرفها فانه يقيه اليها لك موجوده لكانت عينها موجوده لم يستنفقها والا يضمن له بدلها. قال باب اذا وجد خشبه في البحر او ثوبا او نحوه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن مرقزة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديد فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حصبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة. هذه الترجمة يقوله قال إذا وجد خشبة في البحر ونحوه إذا وجد خشبة في البحر أو خوفا أو نحوه فما هي يفعل أنه لما نظر فيما مضى النقطة التي لها وزن وقيمة التي تحتاج إلى تعريف ذكر بعد ذلك شيئا يعتبره كافيا والذي هو يعتبر من الاشياء الخطيره التي لا تتبعها الامام. فذكر قصه الرجل الذي سبق ان مر الحديث بشانه اكثر من مره من اسرائيل الذي سافر الى بلد ثم جاء الى انسان وطلب منه ان يقرضه الف دينار فقال له ائتني بشهود واتني بسبيل سبيلا تحملها شهيدا ثم اعطاه اياه. فلما حل الاجل الذي بينه وبينه بحث عن مركب يركب فيه ليوفي حقه ولم يجد جاء الى خشبه ونقرها وادخل فيها الف دينار ووضع معها كتابا منه اليه ثم رماها في البحر وسال الله عز وجل ان يصلها الى صاحبها. قال حتى الأبواب حتى صارت على الساحل الذي فيه السائل، فخرج إلى البحر ينبع لعله حق المركب يأتي معه رسالة صاحبه ومعه صاحبه الذي له دين عليه، فوجد خجلة فأخذها لتكون حطبا، أخذها لتكون حطبا وغيره من أي شيء، يعني أخذها لتكون حطبا، يعني ما تحتاج إلى تعريف ولا تحتاج إلى أن يتعب عليها، إنها هو حطب، فذهب بها وكسرها، وإذا الجنة تتناغروا لأخذها ومعها الصحيفة التي البديل إلى الدائم. فذكر الخشبة والثور ونحوه، يعني أشياء تافهة، إن الإنسان إذا وجدها لا يعرفها ولا تحتاج إلى تعريف، إذا وجد عصا وجد ثوبا وجد قطعة من الخشب يعني ركبت في الطريق، قد تكون يعني خشبة تافهة، لكن كانت ما خشبة يعني من خشب الكبير الذي له قيمة وله وجه تسأله رغبات، فهذا يعني يعرف أن أعتقينه لا كان له قيمة، لأن من الحجر لهذا الكلام ما له قيمة كبيرة، لكن الخشب العادي الذي يكون حطبا أو شيء ذلك هذا لا يحتاج إلى أن يعرف، وإنما يملكه صاحبه في الحال دون تعريف. وكما عرفنا البخاري رحمه الله ذكر الخشبة لأنه ورد فيها الحديث، ثم ذكر الثوب وهو مثلها ليس له قيمة، وقال ونحره يعني من الأشياء التالية، الأشياء الحقيرة التي لا تحتاج إلى أن يتعب عليها وتعرف. إذا كانت من له قيمة من أهل كبيرة يكون من مادة يعني قليلة وله قيمة كبيرة فلا يعرف، أما إذا كان الثوب يعني ليس له قيمة فهذا ليس، لأن من الأخبار والعظيم هذا كله قيمة قليلة. قال طه إذا وجد تمرة في الطريق. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. وهذا خذل في بعد الفجر السابقه يعني ليبين انه اقل مما تقدم، وتمره واحده لانه في الاول خشبه الخوف، وهنا اذا وجد التمر ومعنى هذا انها شيء ثابت فانها تؤكل ويستفيد منها من وجدها ولا يحتاج الى ان يبحث عن صاحبها. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يجد التمرة في الطريق فلا يمنعه من أكلها إلا أن تكون من الصدقة، والصدقة كما هو معلوم لا تحل له. معنى هذا لو كانت إنها ليست من الصدقة فلأكلها، ولكن تركها تورعا وخشيت أن تكون من الصدقة التي لا تحل له، إلا أنه لم يمنعه من ذلك إلا هذا الشيء الذي يكون من الصدقة، وإلا فإنها تؤكل. هذا يدلنا على أن الشيء التافه أن الإنسان من كل يجب أنه يستعمله ولا يحتاج إلى أن يعرفه، لأن من قال لولا أن تكون من الصدقة لأكل الجوع. الأنبياء ما يستبقون، لكن الرسل والرسل المعادل مرت عليه، فلا يحل لهم. أما قال باب زينة تعرف لقة من أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن إسلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعد حدثنا روح قال حدثنا زكريا. لم يذكر شيئا في كونها بعد سنة تكون كغيرها، وإنما من لقطها يعرفها أبدا ويشترط التعريف، وإنما خصت مكة لأنها ليست كالبلاد الأخرى من ناحية مجيء الناس إليها واستقر مجيئهم إليها الحج والعمرة وقافلوا صاحبها صاحب النقطة قد يأتي في بعض السنوات وإذا سمع وهو يسأل عنها ويجيبها. ثم أيضا فيه بيان أن النفوس لا تتعلق بها وأن الذي يأخذها لا سبيل له إلى تملكها، فهو إما أن يأخذها ويعرفها أبدا وإلا يتركها أو يعطيها للسلطان الجهات المسؤولة تحت ضبط الأموال المسؤولة، وإذا جاء من يعرفها في مختلف السنوات القادمة سواء جاء لحج أو عمرة فوقفها وسأل عنها وذكرها كما وجدها فإنه يعطى إياها. قال باب لا تستلب ماشية أحد لغيره. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلفن أحد ماشية لغيره، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته وتكسر إزارته أن انتقل طعامه، فإنما تخرج لهم فروع مواشيهم أصل هذه، ولا يحلفن أحد مطعم هذه، ولا يحلفن أحد ماشية أحد إلا به. قال باب لا تستلب ماشية أحد بغير إذنه. أورد هذه الأرض ولها علاقة بالوقضة في جهة أن لما كانت يعني يمكن أن يكون أجل إرادة هذه الرجل هنا التي أنه مرة فكرة النقطة بالنسبة للغنم أن يلقى إلى قيفة والجيش وقد يتساءل بعض الناس هل المواشي للاستفادة منها؟ فبين عليه الصلاة والسلام أنها لا تستلب ماشية أحد إلا بإذنه، ثم ورد المثل عليه الصلاة والسلام بأن هذه الضروع هي أوعية للطعام الذي يقتاده أصحابها، فمن جاء وحلف الماشية بغير إذن صاحبها يكون اعتدى على طعام هؤلاء. ومثله مثل من قوتهم في الخزائن عندهم غرف وفي وقتها خزائن يغلقون عليها ويسحبون من هذه الخزائن ويشترون ما يريدون إذا كان الخزانة فيها نقود، أو يخرجون من هذه الخزائن هذه من حبوب ويأكلون ويستفيدون. فهذه الضروع هي بمثابة الخزائن، فكما أن الإنسان الذي عنده ضر وعنده قمح أرز أو تمر وقد جعله في بدانة في غرفة وأطلق عليها ويفتحها ويوفقها ويخرج منها ويأكل، فإن هذه الضروع مثل هذه الحزانات، وكما الإنسان لا يحب أن أحد يأتي ويكسر حزانة ويستخرج ما فيها من الطعام، وكذلك أيضا ليس له أن يحلب هذه الماشية التي هي جملة على طعام هؤلاء وعلى قوت هؤلاء، وأيضا لا يسوق للإنسان أن يحلب ماشية غيره إلا بإذنه. وفي هذا أيضا فضل الأمثال تقريب الأشياء إلى ما هو أوضح وإلى ما هو أمد وإلى ما هو أبيض بالذهن، لأن الحوم والطرق والبتانة ومثل البتانة والوعاء ما يتغير مثل ضرب على المثل الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من كان عنده طعام في ميزانة فقد أغلق عليها غرفته فيأتي أحد يكسرها ويستخرج ما فيها، يشبهه من يأتي إلى ماشية يحلبها ويستخرج ما في ضروعها من الحليب ثم يشربه، فإنه يكون بذلك تعشى على مال غيره وعلى طعام غيره وعلى قوت غيره، ومثله لو تعشي على خزانة وكثرة واستخرج نادير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية من بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تذاق تجربته وتكسر خزانته وينتقل طعام، فإنما تحصل لهم شروع مواشيهم وخزاناتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد من أبيه. قال: لا يحلفن احد ماشية بعند غير مثله. هذا في إعادة النهي مرة أخرى ثم وفق بين التأكيد والتأكيد ما يزيد ذلك تغييرا مضر لذلك، وان الانسان الذي يكون عنده خزانه في غرفه فيها طعام لا يعجبه ان ياتي احد ويكسر هذا الخزانه ويستخدمها في هذا التاكيد، وتاكيدا باللفظ وتاكيد بالمعنى، تاكيد باللفظ حيث اتي احد اللفظ مره اخرى في اخر الحديث، وتأكيد بالمعنى بالنحو جرار اللبن الذي به يتضح أنه لا فرق بين استخراج اللبن من الضرع الذي هو قوت لبعض الناس وبين غسل الخزانة التي أودع فيها الطعام واستعماله الذي هو قوت لبعض الناس، فلا تنجز هذا. قال: باب إذا جاء صاحب النقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وسعة عنده. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقطة، قال: علمها سنة ثم علم إنساءها وعظاتها ثم استنجد بها، فإن جاء ربها فأتيها إليه. قال: يا رسول الله، أضالة الغنم؟ قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لابنك. قال: يا رسول الله، أضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجهتا او احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حساؤها واتقاؤها حتى يلقاها ربها. وهذا حديث ابن الحاج الجهني رضي الله عنه ورده من طريق اخرى ليستدل به على رد الوديعه رد النقطه إلى صاحبها بعد حدث. معنى هذا أنه إذا استنفقها فإن ملكه لا يكون ملكا تاما، بل هو محتل لأن يزول ملكه إذا جاء المالك الحقي لها وهو الذي فقدها وأضاعها، يعني لأنه قال إليه وردها إليه، وعنها بقومه لأنها وديعة عنده. هذا إذا كان أنه موجودة فهي بمثابة الوديعة، وإن كانت غير موجودة فما يقوم مقامها ويقوم مقامها. كما إذا الإنسان استعمل الشيء الذي وديع عنده أو أتلفه فإنه يضمن بدله، إذا أتلفه فإنه يضمن بدله. هذا إذا أتلفه بقصده واتجاهه وكلامه، فأما لو تلفت بغير اختياره وبغير قصده فلا يضمنها، واجبها لا يضمنها لو تلفت. لو هلكت وجاء شيء قاهر وأتلفها إنه غير ضامن، لأنه مثل الوكيل، الوكيل لا يضمن إلا إذا قرر، الوكيل لا يضمن إلا إذا قرر، والمنتقد هو مثل الوكيل في أيام التعريف. ولو أنها تلفت غير تصرفه وغير إتلافه فإنه لا يكون غالبا لها. قال باب أن يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن سهيل قال سمعت سويد بن غزلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن السوحان في غزاة فوجدت سوطا فقال لي أمسك، قلت لا ولكن وجدت صاحبه وإن استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمرضت المدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت قرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة وقال عرفتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإن لم تمتع بها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي أن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد في مكة فقال ما أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا. قال باب أن يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. مقصود البخاري هذا الأولى أن يأخذ اللقطة، أو المقصود ذلك الراجع لمن قال أنه كره أخذ اللقطة. والمراد من هذا أنها تؤخذ حتى يطمئن إلى وصولها إلى صاحبها. قد يأتيها من لا يستحق، قد يأتيها شديد، قد يأتيها خائف، قد يأتيها من لا يعقل. فإذا وجد هذا إنه يجلبها ولا يستفيد صاحبها من ورائها، لكن إذا وجدها من ينادي عليها أو يعطيها لينادي عليها ممن يأتمن إن هذا يكون أولى من أخذها و أولى من تركها. لأنه إذا تركت قد يأتيها من يضيعها على صاحبها وقد يتركها في غير طائل غالب وجدها تفل فإنه يتركها أو وجدها كثير فإنه يتركها فيما لا يسلق. فإذا أخذها فنادى عليها أو أعطاها لمن يغنم عليها إن هذا هو الأول. وهذا هو مكتب البخاري رحمه الله من إيراد هذه الترجمة. قال باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن يزيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال إن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة إن جاء أحد يخبرك في عقابها ووكائها وإلا فاستنفر بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحجارها تجري الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم وقال هي لك أو لأخيك أو لأخيك. قال باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان لأنه لا يلزمه إلى السلطان، لأن الحديث قال عرفها فقد أعطيها للسلطان، قال عرفها فإن جاء أعطاها إلى السلطان، فما قال أعطيها للسلطان، دل على أنه لا يتعين إلى السلطان، لكن إذا كان الإنسان أراد أن يتخلص منها وأراد أن يحافظ عليها حتى لا تضيع، إذا كان هناك جهات مسؤولة تكون مرجعا وتكون تودع عندها هذه الاشياء التي تلقى انه يعطيها اياها حتى مثلا منها لانه لا يتمكن من التعريف بها والنبات عليها وايضا حتى لا ياتيها من ياخذها ويطلبها اذا كان هناك جهات مسؤوله تحفظ هذه الاشياء ونادي عليها أو تذكرها لمن يسأل عنها لأنه لا لك بذلك فلا يلزم أن يقعها إلى السلطان لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرفها وما قال أعطها فعلى وجه بسم الله لهذا الحديث على هذا الفرق أنه عرفها ولا يدفعها للسلطان ليس الحرام يدعى السلطان لا بأس يدعى السلطان إذا كان عنده حساب لأن ينادي عليها وأن يحفظها وأن يتحمل تبعاتها فلم يكن عنده حساب لا يدعى السلطان أو يدفعها لمن يكون يعتبره أمين ويقوم بهذا المهم. قال باب وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنه